السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أسأل الله تبارك وتعالى يحرم وجوهنا جميعا للنار وأهلينا ومن نحب، اللهم آمين. اعتدنا في أيام وليالي سابقة أن ندعو الله تبارك وتعالى يرفع عن إخواننا المسلمين، وكنا نقنت في الصلاة وندعو لهم. واليوم حان الوقت أن نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به من الخير والنعمة على إخواننا في الشام في سوريا، وخروج هذا الطاغية وأمن الناس هناك. أسأل الله تبارك أن يتمم لهم، أن يبارك لهم في أرضهم ومالهم وأولادهم، وأن يكتب لهم الخير حيث كان. كما أيضا نحمد الله تبارك وتعالى ما وقع في لبنان كذلك، من أن الأمور هدأت وسيطرت الحكومة على البلاد واستتب الأمن فيها. وكذلك نحمد الله تبارك وتعالى ما وقع لإخواننا في غزة، وأنهم رجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين. أسأل الله تبارك أن يتمم لهم الأمن والأمان. وكذلك الأمر بالنسبة للسودان، والأمور تمشي إلى خير ولله الحمد والمنة. وكذلك الأمر في اليمن ولله الحمد والمنة، هدأت الحرب وكاد تستقر الأمور، وكل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم الأمن والإيمان على بلاد الإسلام، اللهم آمين. ونحن في ليلة السبت، ليلة التاسع من شهر شعبان لسنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الثامن من الشهر الثاني لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضحية الصديق نمسي لموضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة هود والجزء الثاني عشر، وبلغنا الآية 45 من هذه السورة، ونحن مع المجلس الثامن في تفسير هذه السورة المباركة سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: ونادى نوح ربه. وناداه هنا بمعنى دعاه، فنادى في الظلمات أي دعا في الظلمات، إذ نادى ربه أني مغلوب، دعا. فنادى تأتي للدعاء، وهنا لم يقل نادى يا رب، وإنما نادى ربه قال ربي مباشرة، ولم يقل يا رب، لم يأتي بأداة النداء لقرب الله منه سبحانه وتعالى، وإنما تكون أداة النداء للبعيد، والله قريب سبحانه وتعالى. فلذلك اكتفى نوح بقوله ربي ولم يقل يا رب. ونادى نوح ربه فقال ربي، ولم يقل إلهي، ولم يقل يا عزيز، ولم يقل يا كبير يا عظيم، وإنما قال ربي، لأن الحالة التي فيها نوح عليه الصلاة والسلام تقتضي اللجوء إلى الربوبية، إلى الخالق البارئ الرازق الرحيم التواب سبحانه وتعالى. فلذلك نادى الله باسم الربوبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني يستعطي الله جل وعلا بأسماء بالربوبية التي لله، التي تشمل أسماء العطاء من الله تبارك وتعالى: المحيي المميت، الخالق البارئ المصور، الرازق الوهاب سبحانه وتعالى. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ابنه كما مر بنا وقال اركب معنا ولا تكن مع الكافر، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. في هذا الوقت الذي فارق ابن نوح أباه وركب نوح السفينة ومعه أولاده دون ابنه الذي قلنا قيل اسمه كنعان وقيل اسمه يام بغض النظر، فلما فقده نوح ولم يكن معه في السفينة قال رب ظن أو غلب على ظنه أنه هلك مع الهالكين، لأن الله أهلك من في الأرض سبحانه وتعالى، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت قلت لي قلت لننجينك وأهلك وهذا من أهلي ولا أرى أنه نجا. ولذا قال أهل العلم هذا السؤال من نوح عليه الصلاة والسلام هو سؤال استعلام، سؤال استعلام من نوح عليه الصلاة والسلام وليس سؤال اعتراض، وإنما سؤال استعلام، أريد أن أعلم هذا من أهلي وقلت لننجينك وأهلك ولم ينجو، فما الحكمة يا رب؟ وإذا قال وأنت أحكم الحاكمين، فلذلك هذا استعلام من نوح عليه الصلاة والسلام، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لما قلت لننجينك وأهلك، وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، طيب قال وأنت أحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين أي أعدل العادلين سبحانه وتعالى، وأن حكمه الحق جل في علاه. فجاءه الجواب من الله تبارك وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، نعم أنا قلت لننجينك وأهلك هذا ليس من أهلك. فهنا أهل العلم يعني قالوا كيف يعني يكون ليس من أهله وهو يقول ابني إن ابني ويقول يا بني، وهنا الله تبارك يقول ليس من أهلك. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن المراد أنه ليس من أهلك الذين أردنا أن ننجيهم، يعني بتقدير محذوف، بتقدير محذوف ليس من أهلك الذين وعدناك أن ننجيهم، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، لما خرق السفينة وأتلفها قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. في تقدير هنا يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، ليس أي كل سفينة، وإنما كل سفينة صالحة بتقدير محذوف سفينة صالحة. وإذا قال أردت أن أعيبها حتى لا يأخذها، لأن عند ذاك لا تكون صالحة، فهنا في تقدير محذوف، وهذا المحذوف واضح جداً. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، أي قرية؟ قرية ظالمة بتقدير محذوف، وهو ظالمة، لأن ليست كل القرى الله يهلكها، هناك قرى صالحة لا يهلكها الله تبارك وتعالى، ولكن بتقدير محذوف، هنا كذلك بتقدير محذوف، وهو أن الله تبارك وتعالى لما قال نجيك وأهلك وضح أصلا هذا، قال إلا من سبق عليه القول. وهنا قول الله إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الصالحين، أو ليس من أهلك الذين حكمنا عليهم بالنجاة، وليس المقصود أنه ليس من أهلك أنه ليس ابنا لك، خاصة الله جل وعلا يقول ونادى نوح ابنه، ونوح عليه السلام يقول إن ابني، فالله سماه ابنا لنوح، ونوح قال هذا ابني، فلا يمكن يكون غير ابنه، غير ابنه أبدا لا يمكن. وإذاك أخطأ خطأ عظيما من قال إنه ليس ابنا لنوح، وإنما هو ابن زوجته، يعني ربيبه، يعني زوجة نوح كان عندها ابن من غيره، ثم تزوجها نوح فرباه فصار كابنه وليس ابنا له، وإنما ابن زوجته. بل بالغ بعضهم وقال إنها أتت به، يعني زوجة نوح، بالفاحشة والعياذ بالله، وهذا باطل من القول، ولا يجوز أن يقع مثل هذا للأنبياء، لأن صحيح أن وقوع المعصية من المرأة لا يضر زوجها، هذا الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالخيانة هنا هي خيانة الدين وليست خيانة الفراش، لأن خيانة الدين لا تضره، لا تضر الزوج، هي تكفر تتحمل ذنبها، لكن خيانة العرض، خيانة الفراش تضر الزوج. ولا يرضى الله تبارك وتعالى لأنبيائه أن تعيش معهم نساء زانيات أبدا، والله جل وعلا يقول الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فعيب المرأة في مثل هذا يضر زوجها، ولذلك هذا لا يمكن أن يقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك فقول الله إنه ليس من أهلك لا يعني أنه ليس من ظهرك أو ليس من زوجك ومنك، وإنما المراد ليس من أهلك الذين قضينا عليهم بالنجاة. وقال ابن عباس لا يقال إلا هذا، لأن الله تبارك وتعالى لما طعن في عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، حتى قال إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه أي تقولونه بألسنتكم، حتى قال سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا ثم خسر وهو عند الله عظيم. فهذا لا يمكن أن يرضاه الله تبارك وتعالى لأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وبالتالي فيكون المعنى قال يا نوح إنه ليس من أهلك الذين أردت نجاتهم. وهذا أيضا يدلنا على أمر مهم جدا، وهو أن الأنساب لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى، فلا أنساب بينهم يومئذ، ولا يتساءلون، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا ابن نبي، نبي من أولي العزم الرسل، لم يجامله الله تبارك وتعالى، وزوجته زوجة نبي لم يجاملها الله تبارك وتعالى، وزوجة لوط زوجة نبي لم يجامل الله تبارك وتعالى لوطا عليه السلام، وإبراهيم نبي لم يجامل الله إبراهيم في أبيه الذي كفر. فهذا الدين ليس فيه مجاملات، من آمن فله الجنة ومن كفر فله النار بغض النظر عن نسبه ومن يكون، أبدا لا فرق عند الله تبارك وتعالى، بل إن الله صرح بذلك تصريحا عظيما، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضون وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. هذه الأمور ما فيها مجاملات، وهذا فيه صراحة هذا الدين وعظم هذا الدين، وأن العبرة فيه بين الإيمان والكفر. فالأنساب والقبائل وغيرها لا تنفع. قد حدثني أحد الإخوة في أمريكا يقول كنا في السجن، هو أمريكي، يقول كنا في السجن فعصابات في السجن يقول هناك، فالسود مع بعض واللاتينيين مع بعض مجتمعين يعني على قول واحد يعني عصابة داخل السجن، والأمريكان البيض مع بعض وما أدري إيش مع بعض، يقول ما عدا المسلمين تلقى الصيني والعربي والأسود والأبيض والروسي وكلهم مع بعض ما يفرقوا حتى في السجن، حتى في السجن، لأن الإسلام لا يدعو إلى مثل هذه الأشياء أبدا. وإنما القاعدة عندنا في دين الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتهى الأمر. قضية التقوى، قضية الدين. فالأنساب لا تنفع عند الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا في بداية الدعوة نادى قريشا بطنا بطنا، ثم نادى الأقربين فقال يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. وهو من هو أعظم الخلق عند الله تبارك وتعالى، ومع هذا لا يغني شيئا، لأن عند الله تبارك وتعالى عبرة بالإيمان والكفر فقط. وإذا قال الله تبارك وتعالى هنا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح تحتمل معنيين، الأول إنه عمل غير صالح أي الذي يعمله هذا الشاب هذا الابن، صار كأنه هو تمثل بالعمل وهو الكفر بالله تبارك وتعالى، إنه عمل غير صالح يعني إنه ذو عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح منك يا نوح أن تسألني أن أنجيه، هذا منك يا نوح غير صالح، لا أقبل منك هذا الكلام أن تطلب نجاة هذا الابن، أو إنه عمل غير صالح لو نجيناه، خلاف ما أنا عليه من العدل بين الناس لأجلك أنجيه، هذا عمل غير صالح لا أفعله. لأن الله تبارك وتعالى استجاب لنوح في البداية، ونوح قد قال لربه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأنا أجبت دعاءك. الآن تقول لي لا أبقي هذا؟ لا، أنا استجبت دعاءك، لن أبقي على الأرض من الكافرين ديارا. فهذا معنى إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، إما قراءة إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح أي عمل هذا الإبن، أو عمل غير صالح طلبك أنت، أو عمل غير صالح لو نجيته. المعنى الثاني إنه عمل غير صالح، يعني ابنك هذا عمل أعمالا غير صالحة، وهي ماذا؟ كفره بالله وعدم ركوبه مع نوح بالسفينة، هذا عمله غير صالح. فالله تبارك يقول إنه عمل غير صالح، يعني ينبه نوح عليه السلام إلى السبب الذي من أجله كان هذا الشاب أو هذا الابن غريقا مع الكافرين. إنه عمل غير صالح. ثم قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا تحذير من الله جل وعلا لنوح عليه الصلاة والسلام، فلا تسألني، وفيها أكثر من قراءة: فلا تسألني، فلا تسألن، فلا تسألني. طيب، كلها تدور حول نفس المعنى. فلا تسألني ما ليس لك به علم. ومجرد أن قال الله تبارك وتعالى لنوح هذا الكلام، نوح ارتدع عليه الصلاة والسلام وترك هذا السؤال، لأنه مطيع لله تبارك وتعالى كما سيأتي. قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أعظك، الموعظة هي التحذير من الوعظ والتحذير، واحذر أن تكون من هذا. ليس فعلك يا نوح، هذا فعل الجاهلين، كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الممترين، فلا تكن من الجاهلين، أي هذا عمل الجاهلين، عمل الممترين، فلا تكون من الظالمين. فالله يربي أنبياءه، يربيهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فالله يربي نوح عليه الصلاة والسلام. لما وقع من نوح هذا الكلام، قال: يا نوح انتبه، لا تكن من الجاهلين، هذا فعل الجاهلين، يتعصبون لأبنائهم. ولعل نوح عليه الصلاة والسلام أخذته الرأفة والرحمة التي في قلب الأب على ابنه، وهذا أمر طبيعي، كما دعا إبراهيم لأبيه: طيب، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك لأبي طالب. في كل هؤلاء الله يحذرهم، يقول: لا، اتركوهم، دعوا العاطفة جنبا، وينبههم سبحانه وتعالى. وفيه هنا أن نوح عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، والأنبياء تقع منهم مثل هذه الأشياء، لكن لا يسكت عنهم الله جل وعلا، ينبههم عليها مباشرة سبحانه وتعالى. وفي كذلك أن الإنسان مهما بذل من الجهد، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده. هل تظنون أن نوحا تصير صرف بدون صرف، يعني نوحا ونوحا، هل تظن أن نوح عليه الصلاة والسلام قصر في تربية ولده؟ ما قصر، لكن هذا ما اهتدى، ليس بيده الإنسان أن يربي أولاده. هو الإنسان يبذل السبب في إصلاح الأولاد، قد يصلحون وقد لا يصلحون، وقد يبذل السبب في فسادهم ويصلحون، وقد يتركهم ويهملهم ويصلحون. إذن من المربي؟ من المصلح؟ الله جل وعلا، الله هو المربي، هو المصلح، هو الهادي سبحانه وتعالى. ولذا نجد هنا هذا ابن نبي كريم، ومع هذا كفر، وهو ابن نبي كريم. إنسان مرات يقول شلون هذا شيخ وهذا عالم وهذا وشوف ولده شكه بولده ما له شغل. طيب هذا نوح هذا ولده عليه الصلاة والسلام شو يسوي؟ ما له ذنب في ولده. طيب هنا مجرد أن بلغت هذه الرسالة أو بلغها الله تبارك لنوح هذه الرسالة قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به لي به علم. خلص امتنع استجاب لأمر الله تبارك وتعالى قال أتوب خلاص رجع إلى الله تبارك مباشرة أستغفرك يا رب خلاص أعوذ بك أي ألتجئ وأعتصم بك أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم خلاص. طيب لماذا سأل نوح ربه تبارك وتعالى؟ هل فقط العاطفة أو أنه يعني ما استدرك ما يعني فهم الآية إلا من سبق عليه القول؟ قال كثير من أهل العلم إن نوحا عليه السلام كان يظن أن ابنه مسلم ولذا قال اركب معنا، لكنه كان منافقا يظهر الإسلام أمام أبيه ويبطن الكفر. يعني ابن نوح قالوا قال كثير من أهل العلم المفسرين قالوا كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال اركب معنا إنك مسلم على الأقل فيما أرى إنك مسلم. هنا ظهر خلاص أنه ظن أن السفينة ستغرق وسيضيعون، لا سآوي إلى جبل، الجبل أعلى شيء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فهنا تبين نفاقه، تبين نفاقه. ونوح ما كان يعلم هذا، وهذا أمر طبيعي جدا. الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من نوح صلوات ربي وسلامه عليهما، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمه نحن نعلمه. فقضية ما في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء حتى الملائكة، قضايا القلوب لا يعلمها إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فقالوا كان ابن نوح منافقا يظهر الإسلام وتبين نفاقه يوم اجتمع الماء في ذلك اليوم، العلم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لجوء إلى الله يدل على تواضع الأنبياء ويدل على سرعة يعني توبتهم وأوبتهم إلى الله تبارك وتعالى، فطلب المغفرة وهو الستر، وطلب الرحمة وهي المحو، وقال إن لم تفعل بي ذلك أكون من الخاسر قطعا. أن الإنسان إذا لم يغفر له الله يكون من الخاسر قطعا. صلى الله يغفر لنا ولكم ورحمة وإياكم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. اهبط أو شيء، قيل يا نوح من القائل؟ قيل إن القائل هو الله، وقيل إن القائل هم الملائكة. قالوا لنوح اهبط بسلام. اهبط بماذا؟ قالوا اهبط من سفينتك إلى الأرض خلاص، لأن وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلي خلاص وقضي الأرض خلاص انتهى راح الماء خلاص، اهبط من سفينتك امشي على الأرض. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اهبط بسلام أي بسفينتك إلى، لأن السفينة استوت على الجودي أليس كذلك؟ واستوت على الجودي على مكان مرتفع، هذه السفينة بعد أن بدأ يغير الماء يذهب اهبط بالسفينة. يعني انزل. إذن إما اهبط بالسفينة أو اهبط من السفينة، يعني اهبط أنت ومن معك بالسفينة إلى يعني انزلوا عن الجودي اللي هو الجبل، أو اهبط من السفينة قد قضي الأمر. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. بسلام منا أي بأمن وسلامة، لأن الله أغرق جميع من على وجه هذه الأرض، الجميع أهلكهم. يقول عم الماء الأرض كلها، اهبط بسلام، أي بأمن وسلامة، أو بسلام بتحية، يحييك الله تبارك وتعالى بتحية من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: هذا جبريل يبلغك السلام من الله تبارك وتعالى. فهذا سلام من الله لنوح عليه السلام، اهبط بسلام منا وبركات. بركات أي خيرات كثيرة متتابعة، بركات خيرات كثيرة متتابعة من الله تبارك وتعالى لنوح ومن معه، عليك وعلى أمم ممن معك. قال أمم ممن معك، وقبلها قال وما آمن معه إلا قليل، فكيف صار هذا القليل أمما؟ يقول أهل العلم قليل كيف صار أمما؟ قالوا المقصود بالأمم لأنه الله تعالى قال احمل فيها من كل زوجين، فهذه الأمم أمم من البشر، من الحيوانات، من الطيور، وهكذا. هذه الأمم التي كانت مع نوح عليه الصلاة والسلام. طيب، وقيل أمم ممن معك أي ذرية هؤلاء، خلاص سيبقون في الأرض هؤلاء وذريتهم، أو هؤلاء وذريتك يا نوح، لأن الله قال وجعلنا ذريته هم الباقي. قالوا كل الذين نجوا مع نوح عليه الصلاة والسلام لم تكن لهم ذرية، ماتوا وانقطعت ذريتهم ولم يبق على الأرض إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقولون عن نوح آدم الثاني، يقول أنه آدم الثاني، وأن كل البشر الموجودين حاليا هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، يقول له آدم الثاني صلوات ربي وسلامه عليه. قال وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يعني يقول في أمم ستأتي سنمتعهم، أي في هذه الحياة الدنيا، ثم يمسهم عذاب أليم لأنهم كفار، كفروا بالله تبارك وتعالى. إذن سيعود الكفر يا نوح، سيقول سعيد له الآن ما في إلا مؤمنين، لأن الله أهلك كل من في الأرض ولم ينجو إلا نوح ومن معه، وكلهم مؤمنون. فقال فينبه الله نوحا عليه السلام أنه سيكون من ذريتك أو من ذرية الذين معك، إذا قيل إن لهم ذرية سيكون هناك من يكفر بالله تبارك وتعالى ويعود على عقبه والعياذ بالله. ثم يمس منا عذاب أليم، ثم يقول الله تبارك خاسما ذلك كله برسالة إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أي تلك الأحداث التي وقعت لنوح عليه الصلاة والسلام منذ البداية، منذ يوم أشركوا، ثم أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، ثم دعاهم إلى الله تبارك وتعالى وعبادة وحده وترك الأصنام التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ثم إعراضهم عنه وردهم عليه، جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبار. هذه قصة نوح مع قومه إلى أن صنعه أو أمره الله بصنع السفينة، ثم مرورهم عليه واستهزاؤهم به وقول ورده عليهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ثم توعدهم له، توعدهم إياهم، توعد نوح عليه الصلاة والسلام لهم بأنه سيهلكون. طيب، ثم بعد ذلك نزول الماء ونبع الماء من الأرض، ثم غرقهم، ثم نجاة نوح عليه الصلاة والسلام. هذه كلها تلك من أنباء الغيب. كم بين نوح وبين محمد صلوات ربي وسلام عليه؟ آلاف السنين، ما يدريك عنها، نحن نخبرك عنها، خبر الصادق سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: تلك أي الأحداث من أنباء الغيب، والأنباء هو الخبر العظيم، النبأ هو الخبر العظيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أي نخبرك بها، ما كنت تعلمها، أنت ما تعلمها، أنت ولا قومك ما من قبل هذا، قريش ما يدرون عن هذا. فليسأل أهل الكتاب عندهم العلم، من أين جاءك هذا العلم؟ دليل على أنك نبي من عند الله تبارك وتعالى. فاصبر كما صبر نوح، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كيف صنعنا بنوح عليه الصلاة والسلام؟ كيف نصرناه في النهاية؟ سننصرك في النهاية. لماذا؟ لأن العاقبة للمتقين، وهنا محذوف تقديره إن العاقبة الحسنة، لأن العاقبة هي نهاية الأمر. قد تكون العاقبة خيرا وقد تكون العاقبة شرا، وعقب الكافرين النار، فقد تكون العاقبة خيرا وقد تكون شرا، والمقصود هنا العاقبة الطيبة بدليل قوله إن العاقبة للمتقين، أي العاقبة الحسنة الطيبة المباركة تكون للمتقين. جعل الله وإياكم منهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سورة مريم، الله يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ذرية آدم وممن حملنا معنا. إيه ذرية آدم قبل نوح، وممن حملنا مع نوح، يعني هؤلاء الذين حملهم الله مع نوح أبقى الله تبارك لهم ذرية، وقد لا يكون أبقى لهم، لكن هم من ذرية آدم. وممن حملنا مع نوح تحتمل، ليس صريحا أن نوح هو آدم الثاني، وإنما هذا قول كثير من أهل العلم، لكن هذا ليس قطعا. إيه نعم تحتمل. نعم لا نعم نعم يقول صار بعض النساء الآن يلبسن عباءات كالبشت، يعني كعباءة الرجل، يعني تكون مفتوحة أحيانا تخازن، تكون لابسة بنطال أو ملابس يعني يظهر منها ساقها أو أكثر من الساق أو كذا، ثم تقول هي لا هذه ليس بعباءة، لا يجوز قطعا. هو المقصود اللباس الساتر، يضربن بخمورهن على جيوبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا هو المقصود، أن المرأة تستر نفسها. أما هذه العباءات التي تفتح ويرى ساقها سواء كان بالبنطال أو بغيرها، هذه لا تجوز قطعا، والله أعلم. بعيد شوي ترفع صوتك. لا أي نعم. يقول إذا كان عندي عقار أو أسهم أو كذا وبعتها قبل ما يحول عليها الحول، هل أبدأ حول جديد؟ لا، هي تعامل معاملة المال. يعني أنت اشتريت هذا العقار قبل 6 أشهر، بعته الآن، بعد 6 أشهر إذا المال ما زال عندك، ما أهديته ولا يعني شريت فيه أشياء يعني مثل نقول ثابتة ليست للتجارة، مثل خلنا نقول شريت بيتا أو سيارة أو كذا ليست للتجارة، فعليه الزكاة بعد 6 أشهر. هلا حالا لا صور. سؤالين ترتيبنا. بداية الدرس تقول من بعثة المسيح، هل هذا يعتبر إثبات التاريخ؟ إيه نعم، يعني أما السنة فأظن لا خلاف فيها تقريبا السنة التي تولد فيها المسيح، لكن الكلام في الشهر واليوم الذي يحددونه ويحتفلون به في ميلاد المسيح عيسى بن مريم، لكن من حيث السنة أكثر أهل العلم أن هذه هي السنة التي تولد فيها المسيح عيسى والسلام، الله أعلم. إذا كان الرسل معصومين، كيف استطاع يونس عيسى والسلام بترك التبليغ وتكليفه الأول فتركه كبيرة في حق الرسول؟ لا، ليس كبيرة، الأنبياء لا يفعلون الكبائر عليهم الصلاة والسلام، ويونس لم يترك التبليغ، بلغ قومه، ولكنه استعجل عليهم العذاب وتركهم قبل أن يأذن له الله، فلا يقال إنه كبيرة من يونس عليه الصلاة والسلام. نعم. منافذ؟ أي نعم. ماشي. يقول الموظف الذي يخرج إلى الحدود هل يقصر ويجمع ولا يقصر ولا يجمع؟ الصحيح والعلم عندهم لا يجمع ولا يقصر، لأنه غير مسافر في الأصل، ولا ينوي السفر ولا يقول أحد عنه أنه مسافر ولا أثر أبدا. فالظاهر الله العام لا يقصر ولا يجمع. هنا تفضل. أم نوح ولا زوجة نوح؟ زوجة نوح. نعم زوجة نوح كافرة. قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ولوط كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين. الكافرة لا. أين وجه الخطأ في العبارة التالية؟ لفظي بالقرآن مخلوق. وين دخلتنا أنت؟ وجه الخطأ أن لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل معنيين. تحتمل أنك تقصد لفظي بالقرآن مخلوق أي الأحرف التي تخرج من فمي مخلوقة لأني أنا مخلوق، لكن وتحتمل أيضا لفظي بالقرآن مخلوق أن القرآن الذي قرأته هو مخلوق. فلما صارت هذه الكلمة تحتمل معنى صالحا ومعنى باطلا منع منها أهل العلم حتى لا يتشبث بها أهل الباطل. نعم. هل يجوز التجارة في فحم الشيشة؟ مع العلم أنه يستخدم غالبا للشيشة، يمكن استعمال للشوي. إذا كنت تعلم أن هذا الإنسان يشتري منك العنب ليصنع منه خمرا، يشتري هذا الفحم ليقدمه للشيشة، يشتري منك البيض للقمار، يشتري منك السلاح ليقتل به رجلا، لا يجوز لك أنت، ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا كنت لا تعلم ويمكن كما قلت يستخدم للشوي هذا، يعني جاك صاحب مطعم قال لي فحم وجاك صاحب شيشة قال لي فحم واضح. فأنت الذي يغلب على ظنك أنه يعني على صلاح تبيعه، أنه على غير الصلاح لا تبيعه. ما الفرق بين السمعة والرياء وبين الإعجاب بالنفس والثقة بالنفس؟ السمعة والرياء واحد، لكن الرياء رؤية والتسميع سمع، هذا الفرق بينهما، كلاهما نفاق أصغر. الرياء يعني شوفوني، عفوا الرياء اسمعوني شوفوني، نعم من الرؤية. والسمع اسمعوني يعني يسمع الناس هو على باطل وكذا، يعني هما واحد يعني، بس هذا يدخل إلى الأذن وهذا يدخل إلى العين، هذا الفرق. أما الإعجاب بالنفس والثقة بالنفس، الثقة بالنفس مطلوبة، الإنسان يثق بنفسه ويقدم وكذا. أما الإعجاب بالنفس هذا خطر، لأن هذا يدل على التكبر أو يرشد إلى التكبر، وأنه ما يرى الناس شيئا والله المستعان. تفضل. لا واحد. أنا يقول حلف أنه يصلي السنة في البيت ثم نسيها، فماذا عليه أن يفعل؟ يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه طال، أو يصليها بعد المغرب، يقضيها قضاء، إما أن يقضيها بعد المغرب وإما أن يكفر عن يمينه. نعم. من اللي قاعد يسأل؟ أنت؟ يلا ما أشوف شوفك تتحرك. مرة ثانية. النية تقول لنا الرياء، هذا الشيطان يعني، واحد ينصح الناس يقول ثم يأتيه من داخله ما يقول له هذا رياء لا تنصح الناس، هذا الشيطان هو الذي يقول لك ذلك. استمر بالنصح واسأل الله الثبات، لا تتوقف عن النصح. يقول هل حفظ الملخص الفقهي للشيخ صاحب الفوزان أولى من حفظ زاد المستقنع؟ لا، حفظ الزاد أولى، لأن الزاد كتاب معتمد في المذهب، الزاد كتاب معتمد في المذهب، بينما كتاب الشيخ صاحب الفوزان الله يحفظه ليس كتاب معتمد في المذهب، وإنه هو تلخيص أصل للزاد، هو تلخيص للزاد، لا الحفظ للمتن الزاد. الكلام كتاب الشيخ صالح الفوزان ليس متنا، ليس متنا إنما شرح، احفظ المتن أفضل. ذاهب إلى العمرة ومن ثم إلى المدينة وراجع إلى مكة من جديد يومين، هل يجوز أداء عمرة ثانية عن والدي؟ لأني سمعت أن السفر الواحدة عمرة واحدة، لكن بكوني خرجت وعدت هل يجوز؟ يجوز، حتى لو جلست في مكة سويت عمرة ثانية يجوز، ولكن خلاف السنة، لكنه يجوز. وطالما خرجت إلى المدينة ثم رجعت مرة ثانية أدي عمرة عن والدك، ما في مانع إن شاء الله تعالى. في العودة يكون رمضان، هل يجب أن أفطر أم يجوز الصيام علما أني مسافر في طيارة؟ أنت مخير، أمير نفسك. المسافر في رمضان أمير نفسه. يقول أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، منا الصائم منا المفطر. وفي رواية يقول ولم يكن منا صائم إلا الرسول وعبد الله بن رواحة. فأنت أمير نفسك، ولكن الأحوط أن تفطر إذا كنت ستؤدي العمرة وأنت صائم، حتى لا تتعب، حتى لا تتعب من الجهد والتعب وكذا. أما إذا كنت مرتاحا والجو لطيف وأمورك طيبة وهذا، صم مع الناس، أنت مخير، يعني أنت قدر الأمور. نعم. نعم، طالما أن الطبيب هو الذي أعطاه هذه، يقول أعطاه مرضية الطبيب لمدة سنة كاملة والآن شعر أنه أحسن، فهل يجب عليه أن يرجع إلى العمل أو يأخذ المرضية؟ يأخذ المرضية طالما أنه الطبيب لم يجامله ولم يدفع له شيء حتى يعطيه هذه المرضية وكذا، وإنما الطبيب ناصح له ويرى هذا، لا ما في بس، يطيع الطبيب ويأخذ المرضية ولا شيء عليه. نعم. ها؟ العقيدة والفقه والشريعة. العقيدة إذا ذكرت فهو دين الله تبارك وتعالى، الاعتقاد بشكل عام. وقد تطلق العقيدة ويراد بها الأمور العقدية وهي أعمال القلوب، أعمال القلوب. أما الشريعة فهي أعمال البدن اللي حنا نسميها الإسلام. الشريعة اللي هي الصلاة، أحكام الصلاة، أحكام الطعام، أحكام الشراب، أحكام المعاملات، الزواج، الطلاق، هذه الشريعة، الأحكام الشرعية. أما الفقه هو فهم هذه المسائل، فهم هذه المسائل يقال له فقه، فقه هذه المسائل. أنا في كل رمضان أخرج زكاتي، لكن قبل فترة خلى ما عندي النصاب، قل ما عندي عن النصاب، والآن بعت سيارتي ورجع المبلغ إلى النصاب، فهل أخرج الزكاة في رمضان هذا؟ لا، إذا تصرفت بالمال ونزل المبلغ عن النصاب ثم بعت سيارتك وصار عندك الآن نصاب، يبدأ من اليوم تحسب من جديد. إذا بعت سيارتك قبل شهر بعد 11 شهر يكون وقت زكاة مالك. أنا مبتعث خارج الكويت وأسكن لوحدي ولدي أصدقاء يسكنون في سكن آخر، وقد تعرض أحد منهم للسرقة من لصوص، فهل يجب أن نقتني كلبا للحراسة ولا أخذ معي الكلب للممشى أو ألعب معه؟ لا، الأصل أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. فالإنسان إذا اضطر إلى أن يفعل شيئاً محظوراً ما يتوسع فيه، فقط يأخذ. يعني الآن مثلاً هذا الإنسان يعني خلاص يعني وضع الكلب للحراسة، بيروح يتمشى معه ويلعب معه، هذا غير مسموح به. مثل الإنسان يعني لقي يعني اضطر إلى أكل ميتة وهو يعني جائع يكاد يموت من الجوع، ما عنده شيء إلا لحم ميتة، فأكل منها ليعيش، ثم قال ميتة موجودة، يعزم الربع عليها سألهم غدا، تعالوا ماكلين ماكلين خربانة خربانة، مو صحيح الكلام هذا، ما يجوز، وإنما يأخذ بقدر الضرورة فقط. كذلك هذا يأخذ الكلب بقدر الضرورة فقط، أما يلعب معاه ويمشي معاه وكذا لا، ليس له ذلك. يقول: كثيرا ما يأتيني ذكر الموت، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنت على خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هذه من اللذات، فأنت متبع، فبالعكس هذا يعطيك دافعا إلى أنك تلتزم وتستقيم. والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. بالعكس أنا أقول هذا شيء طيب، وأسأل الله يجعلنا كلنا كذلك، أن نكثر من ذكري الموت. فقط تنبيه أنه بعد غد إن شاء الله تعالى يوم الأحد تكون هناك قراءة لمختصر صحيح مسلم للمنذري إن شاء الله تعالى، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11 والنصف ظهرا، ولكن الحضور نساء فقط، اللي يريد أن يشارك عن طريق البث المباشر فقط، أما الحضور خاص بالنساء. المهم أنه سيكون قراءة من صحيح مسلم، قراءة مختصة صحيح مسلم كاملا إن شاء الله تعالى. طيب يلا بسم الله. سحوبات ما في، بس يقول بعض الشركات تضع سحوبات، تشتري فتشارك في السحب، قد تأخذ لك هدية هكذا، ما في بس إذا اشتريت للحاجة، ما في بس إن شاء الله تعالى. يلا سلم، ارفع صوتك. زكاة على قرض، القرض إذا دار عليه حول عليه زكاة. إذا أخذ أحد قرضا ومر عليه سنة ولم يتصرف به فعليه زكاة إن شاء الله تعالى. أصبر شوي، اثنين أصبر شوي. في صلاة الجمعة إذا كنت في آخر الصف يكون في أماكن فاضية في الصف الأول والثاني، هل يجوز لي أن أذهب وأجلس وقد يكون هذا فيه تخطي الرقاب؟ لا، إذا كان ترى في الصف الأول والثاني يعني الناس يعني زاهدين في الصف الأول والثاني وتستطيع بدون أن تتخطى رقاب الناس تمشي بينهم، لا بأس بذلك. أما أن تتخطى رقاب وتسود دن ودن وكذا إلى أن حتى الصف الأول والثاني تسوي لك أنت فرجة، لهذا ما يصلح أبدا، نهى النبي عن تخطي الرقاب. أما إذا كان في مكان فعلا ظاهر وبارز والناس يعني زاهدة فيه، نعم لك أن تذهب إليه. الآن بالأسواق إذا اشتريت بضاعة من توزيع كوبونات للجوائز، خلاص نعم هذا الجواب. حكم قول سلام، لا يزعل مني السائل، سبيل طق كاتب سلاما عليكم، لكن حط ضمتين، ما صير ضمتين على الألف، يا سلام بدون ألف يا سلاما بدون ضمتين، هذه قوية الصراحة، هذه المدرس اللي رجحها. طيب يقول: هل نقول سلام عليكم بدل السلام عليكم؟ الأصل السلام عليكم بالتعريف، وقالوا سلام عليكم أهل الديار، هذا تقال لأهل المقابر، يقال سلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، فالأفضل نقول السلام عليكم. لو قال سلام عليكم إن شاء الله ما فيها بأس، ولكن الصحيح أن يقول السلام عليكم كما أخبر الله آدم، قال الله جل وعلا لآدم: اذهب إلى هؤلاء فسلم عليهم، وما ردوا عليك فهي تحيتك وتحية ذريتك. فجاءهم آدم فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله. فهذا هو الأصل، السلام عليكم وليس سلام عليكم. طيب ما سألت؟ يلا. رأيكم بمن يعاتب النصيحة المباشرة في مجلس لشخص خالف الشرع والسنة؟ مرة ثانية، يعاتبه بالمجلس. في واحد مثلا خالف الشرع والسنة في مجلس عام، فالواحد بادر في النصيحة واعترض على كلامه. لا، هذه ليست نصيحة. يقول كنا في مجلس فأحد تكلم بكلام خطأ، فرد عليه أحدهم، يقول هل يجوز؟ هذه ليست نصيحة، هذا إنكار منكر، وهذا صح فعله صحيح. هذه ليست نصيحة، وإنما هذا من باب إنكار المنكر، لأن هذا تكلم بشيء منكر فرد عليه منكره، فهذه ليست من باب النصيحة، وإنما هذا من باب إنكار المنكر، وهو جزاه الله خيرا، يعني هذا صح الذي فعله. يلا، التوكل. التوكل هو الاعتماد، يعتمد على الله، يعتمد على الله اعتمادا كاملا، هذا معنى التوكل. تفضل. الذهب الملبوس، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي الذهب المعد للاستعمال يسمى الذهب الملبوس، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، مسألة خلافية بين أهل العلم. أكثر أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة أكثرهم على أنه لا زكاة في الذهب الملبوس، ويعتبر من الأشياء الخاصة بالإنسان، خصوصياته كسيارتك كبيتك كملابسك، فيعتبر الذهب من هذا الباب وليس فيه الزكاة. الذي خالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، واختار هذا القول أيضا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، أن الذهب الملبوس فيه الزكاة، وأنه يدخل في العموم، والذين يكنزون الذهب والفضة فقالوا تجب الزكاة فيه، والذي تميل إليه النفس هو قول الجمهور، وأنه لا زكاة في الذهب الملبوس أو المعد للاستعمال، حتى لو ترك سنة أو سنتين لم يلبس، لكن الأصل أنه يلبس بين فترة وأخرى فليس فيه الزكاة. نعم. لا، ما يقول بالنسبة لزكاة المال، أنا دائما أخرجه مثلا في عشرة من رمضان، العاشر من رمضان، هل لازم في العاشر نفسه؟ ما يضر، تقدمت يومين تأخرت يومين ما يضر إن شاء الله تعالى، الأمر في ساعة. كم باقي؟ خمس. أعاني من داء البواسير وتخرج مني بعض الإفرازات من وقت لآخر، وقد ذهبت إلى الطبيب وبين لي أن هذه الإفرازات قد لا تكون منفتحة الدبر، فما حكم الصلاة إذا اتسخت ملابسي الداخلية؟ الأفضل أنت وأمثالك، إن شاء الله تبارك أن يشفيك ويعافيك، الأفضل تتوضأ لكل صلاة، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، تتوضأ لكل صلاة. ما الكتب التي تنصح بدراسة المبتدئين في طلب العلم؟ والله أنا أنصح دائما بكتب على يد مشايخ أو طلبة العلم أو العلماء، ادرس على المشايخ، لا تدرس لوحدك، تقرأ الكتاب لوحدك إلا إذا على شيخ، أو حتى لو على اليوتيوب مثلا تسمعه يشرح هذا الكتاب وكذا لا بأس بذلك، أو بشرحه للكتاب طيب، بس الأفضل أن تحضر الدروس، تثني الركب وتستمع إلى تعليقاته وتسأله وتستفيد منه هكذا، فهذا أفضل، الدراسة على المشايخ هذا هو الأفضل. أما الكتب فحسب يعني المراد ما تدرسه، يعني في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، كل واحد له يعني كتب فيه، يعني في التفسير أنا أنصح دائما تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، في التفسير، في الفقه كتاب في المذهب، حتى المذهب اللي تميل إليه مذهب أحمد مالك الشافعي أبو حنيفة، تدرس كتاب في المذهب على شيخ كما قلنا، في الحديث تبدأ بالأربعين النووية وشروحها، ثم تنتقل إلى بلوغ المرام وشروحه، وهكذا سبل السلام كتاب طيب جدا في هذا الباب، في العقيدة كتب الشيخ محمد بن الوهاب، الأصول الثلاثة والقواعد والكشف الشبهات، كتاب التوحيد طيبة جدا في هذا الباب، وهكذا في السيرة الدرر لابن عبد البر، أو الفصول لابن كثير، أو مختصر السيرة لمحمد عبد الوهاب، كتب جميلة جدا. إذا توضأت ثم لبست الجورب ثم نزعت، هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. نعم، تفضل. درس الحوالة. أن الفائل المفيد وليس اي لا ما يلزمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا احيل الى مليء فليحتل، هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إيه تدفع 5 تشتري الكوبون أو تشتري أغراض؟ ما في بأس، ما فيها بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يدفع يبي الهدف الزيادة ما يشتري شيء بس عشان يأخذ كوبون زيادة. لا ما يصلح هذا، أنت تشتري أشياء تحتاجها. كيف أوازن بين طلب العلم والدراسة في المدرسة الثانوية؟ لا احرص على الدراسة الآن واحفظ القرآن. أعرف على حفظ القرآن والدراسة في الثانوية حتى لا تضيع يعني دراستك. لا أحرص على دراسة الثانوية الآن، وطلب العلم لاحق عليه إن شاء الله تعالى، لكن الآن ابدأ بحفظ كتاب الله، هذا لا يتعارض مع دراستك. حكم الكتاب على المصحف للتنبيه على الحركات والآيات المتشابهة لا بأس، إذا كان مصحفك الخاص وليس مصحف المسجد. إذا مصحفك الخاص تعلق عليه، الصحابة كانوا يعلقون على مصاحفهم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فهمهم فهمهم للآيات يعلقون عليه، لا بأس إن شاء الله. لكن لا تسئ إلى المصحف، يعني اكتب بخط جميل أو علق بالرصاص حتى تستطيع أن تمحوه وما شابه ذلك، لا تشطب كثير، يعني احترم المصحف. آخر سؤال يقول مقدرة على صيام شهر شعبان كاملا؟ نعم لا يصلح صوم شعبان كاملا، وإنما يصوم أغلبه، هذا الأصل. لكن لا يصام شهر بكامله إلا رمضان فقط، لا يصام شهر بكامله إلا رمضان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.